فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. والمعنى هنا يجب عليك إذا قمت إلى الصلاة أن تغسل أن تتوضأ وإن كنت على طهارة. هذا ظاهر الآية. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف يقولون في الآية إضمار. وش الإضمار؟ قال الإضمار هو قول الله تعالى في قوله إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الإضمار هنا إذا قمتم إلى الصلاة حالة كونكم محدثين وأنتم محدثون فتوضأوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيكون هنا في دلالة على أن الوضوء يكون واجبا حالة الحدث، فإن كان متوضئا يكون على الاستحباب. والذي فسر ذلك وبيانه تفصيلا السنة، ولذلك قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني يجب عليكم التطهر إن كنتم جنبا. والذي يدل على ذلك أن النبي في الفتح صلى 5 صلوات بوضوء واحد. قال له عمر يا رسول الله أنك فعلت شيئا لم تكن قد فعلته قبل. قال عمدا فعلت يا عمر، عمدا فعلت لما؟ ليعلم الناس أنه يجوز للمرء ما دام على حالة التطهر، ما دام على حالة الوضوء، أن يصلي بوضوئه ولا يستجد وضوءا، يستحب له لكن لا يجب عليه. لذلك قال عمدا فعلت يا عمر. أما ديمومة أن تكون على الطهارة فهذا من الحسنات، وحديث 10 حسنات زيادة في من توضع على الوضوء حديث لم يصح، لكن كفى أن الله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحكم الآخر هو مسح الرأس، كم من المقدار الذي يجزئ؟ بعد الأذان إن شاء الله نكمله حكم مسح الرأس. الحق أن العلماء أولا بالنسبة لمسح الرأس هو ركن من أركان الوضوء، مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. لكن وهذا باتفاق، لكن اختلف العلماء ما المقدار الذي يجزئ في مسح الرأس. أما المالكية والحنابلة فقالوا لا يجزئ إلا مسح كل الرأس، والشافعية والحنفية قالوا بعض الرأس يجزئ. واختلاف الأئمة الأربعة في الباء في الآية في قول تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، من رأى أن الباء تبعيضية وتأتي للتبعيض، وأن كان البعض قال الباء لا تأتي للتبعيض، كفى الشافعي قال تأتي للتبعيض، انتهى. الشافعي حجة وحده في اللغة، الشافعي في اللغة حجة وحده. فالباء عند المالكية والحنابلة باب الباء عند الحنفية والشافعية أنها باب التبعيض، الباب عندهم أن الباء للتبعيض، الباء للتبعيض. ودللوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض الرأس عندما ابتدى العمامة، فمسح على مقدم الناصية ثم مسح على العمامة. وأما المالكية والحنابلة يقولون بأن الباء هنا إما زائدة فيكون معنى الآية وامسحوا رؤوسكم يبقى كل الرؤوس، أو الباء باء إلصاق، باب إلصاق، الباء هي من باب الإلصاق فيكون بكل رؤوسكم، تقدير امسحوا بكل رؤوسكم. وصراحة وقووا ما تبنوا لغة بما ورد عن عبد الله بن زيد عن عثمان عن أنس عن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر. فهنا الصحيح في هذا الباب أن نقول أن الحديث حتى مسح على مقدم النصية والعمامة يستدل به بجواز المسح على العمامة، لا أن هذا اكتفاء بجزئية بالناصية ويكون قد يعني مسح بعض رأسي، خطأ مبين. أحبك الله دعفتنا فيه. الصحيح أن نقول أن العلماء اتفقوا على أن كل الأحاديث التي جاءت بوصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسي أنه مسح كل رأس، أقبل بهما وأدبر. فيكون الصحيح في ذلك هو أن المسح لكل الرأس. تفضلي. السلام عليكم. زادك الله أدبا، تفضلي تفضلي. الحكم الذي يلي هذا الحكم، الحكم الخامس، ما هي الجنابة وماذا يحرم بها؟ ما الجنابة وما الذي يحرم بالجنابة؟ أولا نقول بالنسبة للجنابة هي الإنزال، إنزال المني من الرجل أو المرأة، هذه الجنابة، الجنابة إنزال المني من الرجل أو المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء ماء الغسل، من الماء ماء المني. ولذلك لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمة قالت إن الله لا يستحي من الحق، يا رسول الله ما على المرأة إن هي احتلمت؟ قال أن تغتسل إن رأت الماء. قالت تغتسل إن رأت الماء، يبقى قال إن رأت الماء وهي دلالة أن لها ماء، فقال إن رأت الماء، يبقى إذن الجنابة الماء من الرجل أو من المرأة. الثاني التقاء الختانين، هذا الموجب للغسل، التقاء الختانين، ولأن النبي قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذه الجنابة، وبالجنابة يمنع دخول المسجد، لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، أحسن الله عليكم ورضي الله عنكم حفظكم ربي، إلا عابري سبيل، هذا استغفر الله رضي الله عنك بالوريد. الجميل لا يرى الناس إلا بجماله وبعيونه الجميلة، فقال إلا عابري سبيل. ولأن عمر قال أبي موسى أشعري من هذا؟ لمن لم يدخل؟ أجنب هو؟ قال لا إنه نصران. أما حديث لا أحل المسجد للجنب ولا لحال، حديث لم يصح. ويمنع أيضا الجنب من قراءة القرآن، لا يجوز له، وحديث صح عن علي بن أبي طالب، نحن نرى بصحته أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيء عن القراءة سوى الجنب، سوى الجنب يعني لا يقرأ كان جنبا. على الراجح الصحيح طبعا من خلاف العلماء. ولا يجوز للجنب أن يمس القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة في هذا الباب، نقف عندها وغدا نختم هذا الباب. نحن على على على مشارف أيضا الانتهاء من آيات الأحكام بفضل من ربنا ونعم. نعم طيب، لو في أسئلة تفضلوا، نترك الآن المجال لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.